أسلموا على يديه الذي صلوا عليه صلوات الله عليه الذي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليهم نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليهم النبي صلوا عليهم